إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Indeed, those who falsely accuse chaste, unaware, and believing women are cursed in this world and the hereafter, and they will have a great punishment.